وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب التاسع من الكتاب السادس عشر، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم. قلنا بالأمس أنه لا يجوز صيد البر ما دمت محرما، ويحرم عليكم صيد البر ما دمتم إيه؟ حرما. طول ما أنت محرم ممنوع. طيب، مطلقا أم هناك بعض الدواب أو الحيوانات اللي ممكن قتلها للمحرم؟ يعني مستثنى. الباب ده هيبين لك أن هناك مستثنى، يستثنى من إيه؟ من يحرم قتله فيحل قتل بعض الأنواع في الحل والحرم، سواء كنت حلال أو كنت في الحرم، وسواء كنت محرما أو لم تكن محرما. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث الثامن عشر بعد التسعمائة والألفين، قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبيد الله بن مكسب يقول سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الحداءة والغراب والفارة والكلب العقور. قال فقلت للقاسم أفرأيت الحية؟ قال تقتل بصغر لها، يعني بإهانة أو بعدم اكتراه. بصغر لها يعني بإهانة وعدم اكتراه. يبقى هنا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم قتل الحدأ والغراب والفارة والكلب العقور، ويضاف لها الحية، وفي روايات أخرى العقرب أيضا، هتيجي بعد كده روايات في الحل والحرم. العلة عند الشافعية أنها غير مأكولة اللحم، فقال وكل ما لا يؤكل لحمه يجوز قتل. ده الإمام الشافعي رأيه. يبقى دور في علة فيها فوجدها كلها لا يجوز أكلها، فقال العلة هو ما لا يجوز أكله، أكل لحمه فيجوز قتله. ده مذهب الشافعي. مذهب المالكية قالوا لا، كل ما يؤذي فقط، العلة الإذاء وليس عدم حد الأكل. وأنا أميل لرأي المالكية في هذه المسألة إن كنت شافعي. العلة الإذاء، أنا أرى أن هذه العلة عند المالكية أحكم في هذه المسألة والله أعلم. لكن الإمام الشافعية قال العلة هو أنه غير مأكول اللحم، وبالتالي أجاز قتل كل ما لا يؤكل اللحم في الحل والحرم. لكن المالكية قالوا العلة الإذاء، بدليل قول النبي الكلب العقور، ما قالش الكلب مطلق، قال العقور. طب والكلب غير العقور ما لا يحل أكل؟ قول النبي قال الكلب العقور. الإمام الشافعي قال العقور هنا من زيادة التأكيد، يعني من باب أولى. ده رأي الإمام الشافعي، لأن عنده الصفة لا تقيد. لكن الإمام المالك قال لك لا، الكلب العقور مؤذي. وهل بقى واختلفوا أيضا، هل الكلب العقور هو الكلب اللي بيهوهو ده فقط والعقور هو الذي يؤذي الناس، ولا كل حيوان مفترس فيدخل الذئب ويدخل النمر ويدخل الأسد، كل ده اسمه كلب عقور لأنه مفترس كويس؟ فالراجح انه يدخل فيه كل كلب عقور، فيدخل الذئب وكل حيوان مفترس. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على عتبة بن أبي جهل إنه يقول اللهم صلت عليه كلبا إيه كلابك، فأكله إيه أسد، معروفة في السير، فالأسد يسمى أيضا كلب عقور في لغة إيه العرب، وبالتالي الكلب العقور يأكل فيه كل حيوان مفترس ولا يخص بنوع الكلب فقط. ده الرابع أيضا في المزايا، بعض العلماء قالوا لا هو يقصد الكلب فقط، كلب العقور فقط ولا يقاس عليه الذئب وغيره. يبقى عرفنا هنا الخلاف في العلة، الشافعية قالوا كل ما لا يؤكل لحمه يجوز قتله في الحرم، أما المالكية فقالوا كل مؤذي، فالحدقة طائر مفترس مؤذي يخطف الأشياء من على رأس الناس ويخطف الطيور من على الأرض، فهو طائر مؤذي، وأسود لونه أسود معلوم اسمه الحدقة، والمصريين يقولوا عليه الحداية باللغة العامية بتاع المصريين يقولوا إيه الحداية، خطفت راسه الحداية، يعملوها أغنية واخد بالك، وهي الحدقة. والغراب أيضا مؤذي، لأن يعني الغراب يعني ساعات يجي ينزل ينقر عين الإنسان أو عين الدابة فيعوره، فهو حيوان مؤذي الغراب. والفارة لأنها أحيانا تنطلق فتنقل الحريق، تحرق بجمود كاملة فهي مؤذية، يبقى يجوز قتل هؤلاء لأن قتلهم لا يسمى صيد، الصيد للأكل وقتلهم لإزالة ضررهم لا لعلة الأكل. وعنه به قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس فوازق، حديث الأول قال أربع فوازق، حديث الثاني قال إيه خمس فوازق، يقتلن في الحل والحرم، الحية جابها هنا في السند كاملة أدخلها في صلب السند، الحية والغراب الأبقع والفارة والكلب العقور والحدية، والحدية اللي هي الحدقة، وقالوا خمس فواسق. فالإمام الشافعي والإمام مالك قال لك يبقى كل فاسق ولو كان إنسانا يجوز أن يقام عليه الحد في الحرم، فلو واحد قتل نفس وحكم عليه بالقتل قصاصا يقتل في الحرم لأنه فاسق أيضا يوم من الفواسق. فاستدل الإمام الشافعي والإمام مالك على جواز إقامة الحدود داخل الحرم لمن يستحق الحد، والإمام أبو حنيفة لم يستدل بذلك بل قال هذا خاص بالحيوانات، أما الفاسق ربنا يقول ومن دخله كان آمنا، فعليكم أن تؤمنوه وتضيقوا عليه حتى يخرج خارج الحرم ثم يقام عليه الحد، هذا مذهب الأحناف. يبقى مذهب الأحناف لو دخل سارق أو إنسان يستحق الحد داخل الحرم يؤمن ولكن يضيق عليه، يعني لا يباع لا يباع له ولا يحدث ولا يساكن ولا يسكن ولا حتى يضيق عليه فلا يستطيع الحركة والحياة، يوم يضطر أنه يخرج خارج الحرم فيقام عليه الحد، ده رأي الإمام أبو حنيفة. لكن الإمام الشافعي والإمام مالك قال استدل الفواسق العلة الفسق، يبقى كل فاسق ولو كان إنسان يكون من باب أولى، هذه دواب ليست مكلفة وسميت فاسقة فما بالك بالمكلفة وأكثر فسقا منه، فإذا جاز قتلها يبقى يجوز هذا من باب أولى. فهمت المسائل كيف يستدل الفقيه من الحديث أحكام مختلفة، والحديث يكون يتعلق بمسألة لكن يستدل حتى تكون عندك الملكة الفقهية في كيفية استنباط الأحكام من خلال الأحاديث. يبقى لو اختار الحاكم مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي وأقام الحدود داخل الحرم لا بأس، ولو الحاكم أوصى الرعية بتوعه إن هم يضيقوا على هؤلاء المجرمين حتى يخرجوا خارج الحرم ليقيم عليهم الحد فلا بأس، لأن ده مذهب وده مذهب، ده معتمد وده معتمد. ف

باعتبار فاسقة يعني خرج عن الفائدة، يعني خرجت عن طور الفائدة إلى الضرر. فالفسق أصلا هو الخروج عن الحد المعتاد المعتدل، فهي فاسقة لأنها خرجت عن الحد المعتدل من النفع إلى إلحاق الضرر. وفي بعض الروايات قال لك في الحرم، وفي بعض الروايات تانية قال لك في الحل والحرم. يعني في الحل والحرم ده من باب التأكيد، يعني إذا جاز أن تختل في الحرم يبقى في الحل من باب أول. والله تعالى أعلى وأعلم. وده يدلك على إن لو إنسان محتفظ بحية عنده، جارك مثلا جاي الحية وحاططها عنده، يقول لك عشان أحرز بيها الدار فقتلتها لا شيء عليه، وتدفعلوش تمام ولا قرشه فيه، لان النبي اجاز قتلها. واحد جاب اسد حطه وربطه في الجنينه بتاعه وهو جارك، كنت خايف ياكل يعور ولاده، رحت ضربته بالرصاص واخد بالك، واتعرض القضيه على قاضي مسلم يقول لا شيء عليه. فهمت ازاي؟ يفيد في حاجات زي دي يعني، ده كنت لان النبي اباح اهدر دمها، يبقى لا قيمة لها ولا فدية لها ولا أرش مقدر لها ولا تعويض لمن يملكها إن قضيتها عنه. واحد محتفظ بكلب عقور، يعني كلب مسعور عنده، وأنت رحت قتلته ملوش يروح يشتكي، أنت من حقك لأن أنت بتمنع أذى، والنبي أجاز لك ذلك. فهي مفيدة في مثل هذه، لأن إحنا سمعنا إن في العصر الحديث في بعض الناس بيحتفظوا بحيوانات مفترسة وهم ساكنين في العمار في وسط الناس، هذا خطأ شرعي. ولو تكاتل الجيران وقتل الحيوانات المفترسة لا شيء عليهم، لأن ده يؤذيهم لو خرجوا من أقفاصهم، لو نسي يقفل القفص، تصور أنت نسي يقفل القفص على الأسد اللي مربيه عنه، وانطلق هذا الأسد في الطريق العام وفي أطفال مسلمين بيلعبوا في الشارع أو حتى كبار، يؤذي أذى بالغ، وبالتالي يحرم الاحتفاظ بمثل هذه الحيوانات في وسط العمار، او يحرم اقتنائها لانها تضر، لا نفع فيها ولا يؤكل لحمها ومؤذيه. فهمت ازاي؟ وبالتالي كمان يحرم بيعها ويحرم شرائها، واخد بالك؟ وهكذا كل دي تنبني عليها احكام كثيره في الحياه بعد ذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزر عرشك وملكك وكبر كبرك ورقه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير يا دكتور. أكرمكم الله. احنا يهمنا بالمجلس ده مش انك تفهم الحديث بس، تفهم كيفية استنباط الاحكام من الحديث ووجهات نظر الفقهاء المختلفة، حتى تتربى على تعدد الفهم، لان احنا بنعاني من الخوارج ان هم لا يفهموا الحديث الا على وجه واحد، ويعتبر الوجه الفهم ده هو ده الدين. هي دي المشكلة. لا، الدين يحتمل فهوم متعددة، زي ما بنشوف كان الإمام أبو حنيفة يفهم بطريقة، الإمام الشافعي يفهم بطريقة، وكله دين وكله نص واحد. فهمت بقى؟ فهذه النقطة لو لم تطلع من هذه المجلس إلا بهذه الطريقة في الفهم يكفيك هذا. فهمت ازاي؟ مش مهم إنك أنت تقرأ الحديث فقط، كم من إنسان يروي الحديث ولا يفهم دراية الحديث ولا كيفية فهم الحديث، ويقول على نفسه محدث كبير. احنا في زمن نحتاج الدراية اهم ما نحتاج الرواية. الدراية هو فهم الحديث وكيفية استنباط الاحكام منه ووجهات نظر الفقهاء مع وجود حديث واحد ووجهات نظر مختلفة وكلها دين. حتى نخلص من فكر الخوارج اللي انتشر في الامة ويريدوا ان هم يحاربوا الناس ويكرهوهم على مذهب. ربنا يقول لا اكراه في الدين، وهم يكرهون الناس على مذهبهم، فده شيء عجيب. فالإكراه على المذهب أكثر من الإكراه على الدين لأنه أضيق. والله تعالى أعلم.